يقول: هل ينفذ حكم المحكم في النكاح والطلاق والحضانة؟ القول المصنف نعم، لكن في النكاح مثلا والطلاق والحضانة والزيارة والنفقة تحتاج إلى سلطة، والحكم لا يلتفت إليه إذ لا سلطة عنده. هذا جانب. الجانب الآخر، يخشى أن هذا الباب يؤدي إلى حكم الجهلة في القضايا، ولا يلتزم أهل العلم ولا يلتزم المحكمان بشروط القاضي كالعدالة مثلا، خاصة مع وجود جهل شديد في الناس في أحكام القضاء، فيؤدي إلى تحكيم من هو جاهل في هذه المسألة وغيرها، بل قد لا يكون قد سبق له الحكم بهذه المسألة. الأمر الثالث، في بعض المسائل منع ولي الأمر أن يجري النكاح غير القاضي، لذلك يقتصر مثلا على المال في الصلح، يقتصر في الطلاق على الصلح. يقول: هل تحكم المرأة في الخلافات النسائية؟ من باب الصلح نعم، باب القضاء حكمت بكذا، يشمل الحديث لا يفقهم ولا هم امرأة. يقول: هل هناك خلاف في حلق اللحية وما نرد على من قال أنه يكفي من اللحية ما نابت الشعر وليس إطلاقها؟ قال ابن حزم: اتفق أهل العلم على تحريم حلق اللحية بالاتفاق، ما في إشكال، لحديث البخاري ومسلم. قال: ولا يشترط إطلاقها؟ لا، أن مسلم قال: وفروا اللحى، توفر كما هي، فلا يؤخذ منها لا شيء، حتى إلى الخدين لا يؤخذ منه شيء تبع اللحية وهكذا. أما الحلق فليس من اللحية. ترى المسائل اللي تحفظونها الآن في الزاد وفي البلوغ في الحدود هو الذي هي التي يقرأها كبار القضاة ويطلعون عليها، فأنتم أحمد الله عز وجل أن الله يسر لكم حفظ متون أهل العلم الغزيرة الدقيقة العظيمة في مسائل كبيرة. مثلكم من زملائكم في أسنانكم ما يعرفون شيء من مسائل التقاضي ولا الحدود، وبعضهم قد يعرف شيء يسير، لكن أنتم يعني مع صغر السن، لكن الله وفقكم لهذا الأمر، احمد الله على هذا الشيء العظيم. فإذا كان وأنتم في هذا السن عندكم بعلم بعلوم القضاة، إن شاء الله بعد سن زيادة يصير العلم أرسخ وأغزر. فأحمد الله عز وجل على أن الله وفقكم لطلب العلم، فليس كل شخص يوفق لطلب العلم، بعضهم يريده لكن يشق عليه فيعير من يطلب العلم أو يثبط عنه لأنه ما استطاع، وبعضهم يريده لكن غير متيسر عنده من يحفظ معه أو يوضح له المشكل، وبعضهم يريده لكن يمنع عنه لمرض أو غير ذلك، وبعضهم يمنع عنه لعمل عنده، لكن الله وفقكم بعافية ووقت وعمر هو أزهى وأزكى أعماركم جعلته في طاعة الله، والله عز وجل لا يضيع ما أجر من أحسن عملا. لكن أنصحكم استمروا على هذا العمل الكبير، لأن اللي تدرسونه أنتم هم كبار القضاة ترجعون له في هذه المسائل. واسأل الله عز وجل الإخلاص والعمل الصالح. والله خصكم من بين الناس لدراسة هذه العلوم النافعة التي بعد طول عمر إن شاء الله سترون أنكم ستنفردون أنتم في المجتمع في تعليمها، لأن علمكم راسخ، حفظ وفهم، حفظ وفهم، وقد لا يجدون غيركم في المجتمع لتعليمهم هذه العلوم. أي شيء يشكل عليكم اسألوا، جميعا نتعاون على الخير، واجتهدوا أنتم في أمرين، في الحفظ المتقن وفي مراجعة ما يشرح حتى تجمعوا بين الأمرين. مع كثرة الدعاء الشخص يدعي ربه بالثبات، رب زدني علما وسلك العلم النافع والعمل الصالح ارزقني الإخلاص وهكذا. واعلموا أن جميع من في الأرض يغبطكم على هذا العمل الكبير العظيم اللي هو طلب العلم. كيف وأن الناس كيف وأن من في أي حلقة الملائكة تصف بأجنحتها إلى السماء رضا بما يصنع طالب العلم، فرحا بهذا العلم العظيم. ثم ليس بسط أجنحة الملائكة مقصور على انتهاء الحلقة، بل ما هي الثمار والخيرات العظيمة التي بعد الحلقة من رضا الملائكة برضا الله عز وجل عن طالب العلم، فتجده موفق في عمله وفي دراسته ونفسه مطمئنة ومشرحة وأموره متيسرة الدنيوية، وباب عظيم كبير من الشر أغلق عنك بسبب انشغالك بهذا الخير العظيم. ذلك الشخص حتى لو كانت عنده أعمال يؤجلها، الدرس أهم. لماذا؟ للثمار الكثيرة التي سوف أجنيها من الدرس، سواء فيه أم ما بعده في أمور الحياة. فالشخص يأتي للدرس وهو فرح مسرور ومستبشر يطلب مغفرة الله ورضاه، وكل يوم وفي كل حلقة كما في الحديث الله عز وجل يقول قوموا مغفورا لكم، فيقول يا رب فيهم فلان ما أتاني للدرس، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فإذا كان من حولهم يغفر له فكيف بذات الطالب العلم هو في الحلقة، وكيف هو في حاله بعد الحلقة. ولا يثبطك تشاغل الناس أو إعراضهم عن الحلقة، لا، هذا مما يزيدك تمسك بالعلم، لأنك أنت المتفرد المتخصص في نفع الأمة لقلة من يحفظ هذه المتون من الأحاديث التي ألفها فحول العلماء من هذه الأمة أو كتب العقيدة من المتون وغيرها. فأحمد الله عز وجل أن نور الله قلبك بالإيمان وشرح صدرك للعلم، ولا يجد الشخص ثمرة هذه النعمة إلا إذا وسد في قبره. هذا هو طالب العلم الذي تفقده الأمة، وفقد الأمة له أشد من فقد أهلها عليه. الأم تلد لكن الأمة ما تولد، لا تولد، فبحاجة إلى طلبة العلم حتى يبينوا للناس المشكل ويردوا الشبهات وينشروا الإسلام ويكافحوا عنه. لذلك من عهد التتار وما قبل عهد التتار وما بعد عهد التتار إذا دخل العدو بلد يقصد العلماء لقتلهم أو تغيبهم عن الناس، لأنهم هم المؤثرون في المجتمع. هذا حلال، هذا حرام، هذا فعل صحيح وهذا خطأ وهكذا. أي أن طالب العلم رجل مصطفى من الله عز وجل ويخاف منها حتى الأعداء، حتى ولو كان كفيف البصر، لكن عند علم هو الخوف من علمه هذا، لأنه ينير الأمة. نعم. فأنتم راجعوا كثير واقرأوا الشروح، واللي يشكل اسألوا، لأن بإذن الله ظننا فيكم جميعا بأنكم سيكون لكم دروس وتشرحون ما حفظتموه، وقد تسألون فيكون عندك جواب من قبل. قل ما هو الأفضل طلب علم أن يحفظ البلوغ أو المحرر في الحديث؟ إذا كان باختيار يعني ليس في الجامعة، البلوغ أشمل وأخصر وأكثر شروح. المحرر يطيل في المتن ويطيل في التخريج، ولا أعرف المحرر شروحه مطبوعة، والبلوغ كما قال ابن حجر رحمه الله: وقد حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله في ترجمته لا يدع كتاب البلوغ لا في السفر ولا في الحضر، دائما معه، دائما ما يقرون عليه فيه. وأكثر استدلالات رحمه الله من البلوغ وبتخريجات البلوغ، يقول: رواه النسائي وسناده صحيح، كما قال ابن حجر: رواه النسائي وسناده صحيح، وهكذا، لأنه جامع الكتاب هذا. ولو كان على طالب العلم صعب حفظ التخريج، لكن الآن أنتم في الحفظ الأول، يعني إذا جمعتم من هذا الحفظ 20% فأنتم فيه تفوق كبير. في المراجعة الثانية يزيد 60 ثم يزيد 80 ثم خلاص يتقن بإذن الله. يعني أقصد أن صعب عليه التخريج فهذا أمر طبيعي، لكن مع كثرة الحديث مع كثرة المراجعة يعرف الشخص أن هذا الحديث متفق عليه، أو رواه أبو داود والنسائي وغيره. والطبعات الموجودة الآن الذي يشكل على طالب العلم أن المصنف رحمه الله يكثر من رواه أحمد والخمسة، رواه أحمد والأربعة. في الطبعات القديمة ما فيها رواه أحمد والأربعة، رواه الخمسة، فيسهل على طالب العلم كثير من حفظ من رواه الخمسة اللي بعد من رواه الخمسة. في الطبعات القديمة ما قال ابن حجر رواه أحمد والأربعة إلا ثلاث مواضع فقط، وعندكم جميع المواضع إلا ما شاء الله. يعني أقصد إذا بالطبع الجديد يسهل كثير في التخريج، يكون طالب علم ما يثقل عليه التخريج. يقول: ما هي الكتب التي لا غنى طالب العلم عنها ليشتريها؟ طبعا ما كتب بعد كتب السنة. أولا التفسير، تفسير ابن كثير، وإذا كان الشخص طويل عليه تفسير السعدي. كتب السنة الحديث معروفة، إذا تيسرت الطبعة التركية في أفضل الطبعات. ثم شروح كتب السنة، البخاري، فتح الباري، النووي، صحيح مسلم شرح النووي، النسائي إذا تيسر، النسائي شرح السيوطي، ابن ماجه كذلك، الترمذي، تحفة الأحودي، سنن أبي داود، عون المعبود. هذه كل كتاب من كتب السنة هذه أفضل الشروح عليه. في العقيدة كل كتاب الشيخ الإسلام وابن القيم اشتره واقرأه، هو يعطيك خلاصة كتاب السنة. وكتب وكتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، هذه من أيسر كتب العقيدة لأئمة الدعوة، من الشيخ عبد الوهاب رحمه الله إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، وواضحة في الفقه لأنها قريبة العصر منا، وبأسلوب واضح، بل قيل عنها إنها ملخص كتب شيخ الإسلام وابن القيم. وإذا وجدت شيء وكتب ابن رجب، أهمها جامع العلوم والحكم من الكتب الكبيرة، يعني وكتاب سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية لابن كثير في السيرة. هذا الآن انتهينا من تفسير حديث وشروح الحديث العقيدة، ثم بقية كتب الفقه. كتاب الفقه عندكم المغني وحاجة الروض المربع، هذه تكفي في الفقه. كتب الأداب الصغيرة، كتاب إذا تيسر مداوات النفوس لابن حجر ابن حزم، طبع مفردا، كتيب صغير قد يكون عدد صفحاته 60 صفحة، وإذا لم يوجد في كتاب اسمه رسائل ابن حزم تقريبا 4 مجلدات هو من ضمنها. ويقرأ الشخص أيضا صيد الخاطر ابن الجوزي، هذا في الحكام وتهذيب النفوس وغيرها. هذه أهم الكتب، لو طالب العلم اقتناها قد لا يحتاج لغيرها. وهذه هي كتب السلف لسيما ما ذكرنا، طبعا ما فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة، لو قرأتموها خلاص ما تحتاجون شيء، ما تحفظون هذا ما بقي البس إلا الإخلاص وتموتون تدخلون الجنة. بس يقول محكم تسمية باسم لوط، ما في بس نبي المسلم يقول كان يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحين، يقول لو كان مفعول بصغير هل يقتل كذلك؟ كما سبق لكم في الحدود لا يقام الحد إلا على بالغ، وإذا كان دون البلوغ يعزر تعزيرا بليغا، جلد وسجن ونحو ذلك. أكثر من ذكر مفاسد هذه المعصية المتقدمين بن كثير رحمه الله في قصة قوم لوط، ذكر مفاسد عديدة وخطيرة، لأنه كل طالب علم يرجع لها حتى ينبه غيره عليها.